بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 53 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 76، وهي قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. طبعا من الأحاديث القدسية الصحيحة: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. أي أن طاعتنا لله لا تنفع الله، ومعصيتنا له لا تضره. هو غني عنا وعن طاعتنا وعن عبادتنا وعن صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا، لكنه ما أمرنا بهذا إلا من أجل أن يسعدنا بها. هي لنا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فهؤلاء الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فضلا عن ذلك، الكافر لا يستطيع أن يسبق الله، بمعنى أن يفعل شيئا ما أراده الله، أو أن يتفلت من عقاب الله. هو في قبضة الله، وكل أفعال الكافر سمح الله بها، لأن خطة الله استوعبت خطته، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. إذن أن يسارع الإنسان في الكفر لا يعني هذا أنه يضر الله عز وجل. يعني لو فرضنا إنسان حطم زجاج مركبته وحقه 70,000 وارتاح، خسر مين؟ من انتكس فإنما ينتكس على نفسه، من مكر فإنما يمكر به، من خادع الله فإن الله يخدعه. فكل عمل ابن آدم يعود عليه في النهاية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أكاد أقول أنه من منطلق حبك لذاتك ينبغي أن تطيع الله، من منطلق حبك لذاتك ينبغي أن تعطي ما عليك وأن تأخذ الذي لك فقط. أما إذا أخذت فوق الذي لك وقعت في إثم كبير. في شرح ضروري جدا حول هذه الآية: أية آية يشم منها أن الله أضل زيدا، أو ما أراد له الهدى، أو ما سمح له أن يهتدي؟ هذا التفسير هو الذي يليق بكمال الله عز وجل. العلماء قالوا: الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فإنما هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، استنادا لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. معنى أولئك الذين لم يرد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة، معنى الإرادة فقط السماح. أنت مخلوق مخير، فإذا طلبت شيئا سمح الله لك به. لذلك قال علماء التوحيد: أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. إنسان أصر على السرقة وهو مخير وهو في دار ابتلاء، فإن منعه الله من أن يحقق رغبته ألغى حريته وألغى اختياره وألغى الثواب والعقاب، لأن الله لو أنه أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إذاً كلمة إرادة ينبغي أن نفهمها بالمعنى الدقيق، أي سمح. أوضح مثل: أنت صيدلي تريد موظفاً ينوب عنك في بعض الأوقات ليبيع الأدوية، لا بد من حد أدنى من خبرة بالأدوية، أردت أن تمتحنه، جئت بمجموعة أدوية منوعة وقلت له: هذه الخزانة للفيتامينات، وهذه للمضادات الحيوية، وهذه للسموم، وهذه للمقويات، وهذه للمغذيات، وهذه الأدوية التي أمامك وزعها بحسب خبرتك. لو أن هذا الذي تمتحنه أمسك دواء في الفيتامينات وذهب إلى السموم ليضعه هناك، إن منعته ما امتحنته؟ هل أنت تريد الخطأ؟ لا، أنا أمتحنه الآن، فمن أجل أن ينجح الامتحان لا بد من أن أعطيه حرية الحركة. أمسك دواء في الفيتامينات ذهب ليضعه في السموم، سكوتك عن حركته وسماحك لك أن يتحرك هذا إرادة. كلمة إرادة سمحت له فقط. لماذا سمحت له؟ لأنه مخير، هو مخير، اختار هذا. إرادتك أنك سمحت له. فلذلك معنى قوله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئاً، يريد الله، أي سمح الله لهم أن يحققوا مرادهم في الاختيار. هم أرادوا الدنيا وما أرادوا الآخرة، ما تركوا للآخرة من نصيب، أرادوا الدنيا وحدها، أصروا على الدنيا كفروا بالآخرة، هذا اختيارهم نفذه الله لهم. الآية أصبحت: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني سمح الله لهم بناء على اختيارهم أن يحرموا من الآخرة، لأنه ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا يوضح. كلمة يريد إذا تعلقت بإنسان ينبغي أن تفهم فهم عقيدي صحيح. الإنسان مخير، ومعنى مخير ينبغي أن يختار ما يشاء، وقد تعهد الله له بتنفيذ اختياره. تنفيذ اختيار الله له إرادة. لم يرد الله أن يطهره، هم اختاروا ألا يطهروا، نفذ الله لهم اختيارهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هم أرادوا الدنيا وحدها وكفروا بالآخرة. وقد قال الله عن بعضهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من هو الأعور الدجال بالمفهوم الواسع؟ بالمفهوم الضيق هو إنسان يأتي في آخر الزمان، بالمفهوم الواسع هو الإنسان الذي رأى الدنيا فقط وفعل عكس ما يقول، دجل على الناس. إذن الإنسان حينما يريد الدنيا ويصر عليها ويكفر بالآخرة ولا يعبأ بها، لأنه مخير، ولأنه في دار ابتلاء، ولأن عقده الإيماني مع الله يقتضي أن يفعل ما يريد، تتعلق إرادة الله عز وجل بتحقيق مراده. فكأن الله حينما قال يريد الله، أي سمح الله لهم أن ينفذوا اختيارهم، هذا هو المعنى، سمح الله لهم أن ينفذوا اختيارهم، لأن عقدا إيمانيا بين الإنسان وبين خالقه أن يأتي إلى الدنيا ليفعل ما يختار. لو ألغيت اختيار الإنسان ألغيت الثواب والعقاب والجنة والنار، وألغيت المسؤولية، وألغيت التكليف، وفقد الإنسان قيمته، لأنه أصبح مسيرا، والمسير لا أجر له ولا عقاب عليه. أكان مسيرنا إلى الشام يا إمام سيدنا علي بقضاء من الله وقدر؟ قال له ويحك، لو كان قضاء لازما أو قدرا حاسما إذن لبطل الوعد والوعيد ولانتفى الثواب والعقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. طبعا هذه آيات مشتبهات، يعني من كان سيء الظن بالله يفهمها فهما لا يليق بكمال الله، ومن كان إيمانه بالله قويا وظنه بالله حسنا يفهمها فهما آخر يتناسب مع كمال الله. فيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أما في آيات أخرى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإرادة الابتدائية لله أن يتوب عليكم، أن يرحمكم، أن يغفر لكم، أن يسعدكم. أما الإرادة التي هي تحقيق لإرادة الإنسان هذه متعلقة باختيار الإنسان. يعني أب عنده أولاد كثر طموحه أن يدرسوا ويكونوا في أعلى مقام علمي، في ابن ما خلى طريقة بالإكرام والتهديد والوعيد وغرفة خاصة وأساتذة مختصون وعفاه من كل عبء وأعطاه مال وأعطاه كتب ونسبه إلى دورات ويأله أجهزة، والابن مصر على ألا يدرس. بعد محاولات يائسة تيقن الأب أنه لا يمكن أن يدرس، سحب منه الكتب ودفعه إلى العمل في وقت مبكر. هذا العمل تجسيد لرغبة الابن وليس قهرا له، تجسيد لرغبته وليس قهرا له. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة لأنهم أرادوا الدنيا، ويريد الله لهم ذلك لأنهم اختاروا ذلك. وهنا إرادة الله ليست الابتدائية، الابتدائية والله يريد أن يتوب عليكم. يعني طبيب أعطى مريض تعليمات مشددة في الحمية والأدوية وقال له إن لم تأخذها لا بد من عمل جراحي. المريض أهمل وتابع الدخان فصار في عنده أزمة، صار في تضيق شرايين، لا بد من عملية جراحية. الطبيب أمر وأخذ قرار لا بد من عمل جراحي. من الذي اختار هذا القرار؟ المريض، أنه تابع الدخان وما تابع الحمية وما عمل رياضة، فكان في أدوية تغنيه عن عمل جراحي، فلما أهمل هذه الأدوية وتلك الحمية وحينما تابع الدخان فتضيق الشريان وصحته في خطر، لا بد من فتح القلب وتبديل شريان. هو في الظاهر الطبيب أمر، الطبيب أخذ قرار، الطبيب وقف المعالجة العادية، لأن هذا اختيار المريض، هو اختار هذا، هذا اختياره. ولهم عذاب عظيم، في عذاب أليم وفي عذاب مهين وفي عذاب عظيم. عذاب الدنيا أدنى وعذاب الآخرة أكبر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي علي شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يعني هذا الذي يبيع دينه بدنياه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يحلف يمينا كاذبا كي يبيع هذه السلعة، يتكلم بما ليس قانعا به من أجل أن يبقى في مكانه، هذا مشرك، هذا يرى أن الخير ليس من الله ولكن من عباد الله، يعبد العباد من دون الله. وأنت كعبد لا بد من أن تعبد جهة ما، فإما أن تعبد الله الواحد القهار، وإما أن تعبد عبدا لئيما. والإنسان حينما يعبد الله يكون حرا، أما حينما يعبد من دونه يكون عبدا. وحالة العبودية لغير الله شائعة جدا، أساسها الشرك بالله. لماذا اشترى الكفر؟ لأنه توهم أن في الكفر خيرا له، وأن الكفر يجعله يرقى في مناصب معينة، وأن الكفر يجلب له المال الوفير، وأن الكفر يعزز مكانته، وكل هذا أوهام. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، وأن تعصيه وتربح. وما عند الله لا ينال بمعصية الله. قد يبيع أمته بعرض من الدنيا قليل، يؤيد الكافر على المؤمن، والذي يناصر الكافر على المؤمن هذا خرج من ملة الإسلام. هذا الكافر معجب بما عنده من الدنيا، يتوهم أنه متفوق وأنه ذكي وأنه فالح وأنه ناجح، لأنه جمع أموالاً طائلة وعاش حياةً رغيدة، أو لأنه ملك رقاب الناس يفعلون ما يريد، وغاب عنه أن هذه الحياة الدنيا محدودة وأن الفوز الحقيقي بعد الموت. لذلك قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا اسمه استدراج، لأن الله سبحانه وتعالى يبدأ بهداية خلقه بالبيان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم يستجب الإنسان إلى الله يقع تحت أسلوب آخر، هو التأديب التربوي، التأديب التربوي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم يرجع ولم يتب خضع لمعالجة ثالثة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا اسمه إكرام استدراجي. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الصعود الحاد على غير طاعة الله وراءه سقوط مريع. الصعود الحاد على غير طاعة الله وراءه سقوط مريع. لذلك إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ليس هذا إكراما، إنما هو استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. الكيد هو التدبير. الإنسان الشارد عن الله في قبضة الله، وكأنه مربوط بحبل متين لا يمكن أن ينقطع. والمتانة مقاومة قوى الشد، بينما القساوة مقاومة قوى الضغط. فالألماس أقصى عنصر، أقسى عنصر، والفولاذ المبروم أمتن عنصر. لذلك يصنع من الفولاذ مركبات التلفريك، المصاعد، لأن الحبل من الفولاذ أو خيط من الفولاذ إذا كان قطره مليمتر يحمل 200 كيلو. أمتن عنصر هو الفولاذ، أقسى عنصر هو الألماس، وبناء الأسنان تأتي بعد الألماس. والإنسان من نطفة، من ماء مهين، من ماء لزج، في على أسنانه مادة الميناء، تأتي بعد الألماس من حيث القساوة. أما أملي لهم أعطيهم المال والصحة، صحته من أعلى ما يكون، كله طبيعي، النبض والضغط والنسب والسكر كله طبيعي، ومال وفير، ونساء جميلات، وبيوت جميلة، مركبات فارهة، غارق في المتع والنعيم، أملي لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أملى الله لهم لأنهم طلبوا الدنيا وطلبوا الزيادة. الله عز وجل نصح المؤمنين بهذا الدعاء: وقل ربي زدني علما. أما لسان حال الكفار: وقل ربي زدني مالا، وقل ربي زدني جاها، وقل ربي زدني استمتاعا بالحياة، وقل ربي زدني انغماسا في الشهوات. هذا لسان حال الكافر. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أما العطاء الحقيقي هو العطاء الأبدي السرمدي، لأنه لا يليق بكرم الله أن يعطيك الدنيا فقط، محدودة، محدودة جدا، ولها سقوف في سقف الطعام والشراب. ما كنت غنيا لك وجبة أكثر ما تأكل، في سقف للشهوة الجنسية، في سقف للثياب، بدلة واحدة، سرير واحد، بيت واحد، مركبة واحدة، في سقف. الآخرة لا لها سقف. لذلك لا يليق بكرم الله أن يعطيك الدنيا، لأنها متاع قليل. وقد نصحنا الله بهذا: قل متاع الدنيا قليل قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قل متاع الدنيا قليل. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء أبدا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لكن أيها الإخوة، لا يمكن أن تكون الدنيا دار جزاء، إنما هي دار عمل. أما دار الجزاء في الآخرة، قد ترى أو تسمع جهة تقتل وتذبح وتستحي النساء وتقتل الأطفال وتهدم البيوت وهي قوية والعالم كله معها، وأكبر قوة في العالم تبارك عملها وتتفهم ما تفعل، ولا ترى إلا جانبا واحدا، وهم في عز منيع وفي قوة وفي غطرسة وكبر. أنت حينما تنسى الآخرة يقفز أمامك آلاف الأسئلة التي تحير، أما حينما تؤمن بالآخرة تحل كل مشكلاتك الفكرية. حينما تؤمن بالتسوية بعد الموت، حينما تؤمن أن اسم الله العدل لا بد من أن يحقق في الآخرة، هذا الاسم الوحيد لا يحقق في الدنيا أبدا. تمتلئ الأرض ظلما وجورا، الإنسان يقتل بلا سبب، بلا ذنب يرتكبه، يكذب الصادق، يصدق الكاذب، يكاذب مكيالين، القوي جرائمه دفاع عن النفس، والضعيف دفاعه عن حقوقه إرهاب، أليس كذلك؟ القوي جرائمه دفاع عن النفس. عشرة آلاف إنسان مقتول بيومين في بلاد شرق آسيا، قال دفاع عن النفس. أما لو قتل إنسان واحد لقامت الدنيا ولم تقعد، هذا هو الكفر. وما لم نكفر بالكفر لن نصل إلى الله. من هوي الكفرة حشر معه ولا ينفعه عمله شيئا، من ظن بهم ظنا حسنا فقد كان مخطئا. هؤلاء أنتم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم. فيا أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نملي لهم لأنهم طلبوا أن نملي لهم، ولأنهم اختاروا أن نملي لهم، ولأنهم لا يعبؤون بالإثم ولا بالمعصية، هم يريدون الشهوات. فحينما تختلط الأوراق يقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. واحد يرتدي ثياب المدرسة، هو عند الناس طالب علم، قد يكون صفر، كل علاماته أصفار ومطرود. أما عند الناس يرتدي ثياب المدرسة، فالأمور مختلطة، في طالب مجتهد، طالب غير مجتهد، طالب لا يداوم، طالب يداوم، طالب لا يكتب، طالب يكتب، طالب يغش في الامتحان. أما الامتحان هو الفرز الدقيق للطلاب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمتحنون؟ لذلك قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فالخبيث خبيث والطيب طيب. الله يتكفل أن يفعل شيئا يفرز به الناس. الهجرة كانت فرزا للمؤمنين، فالذي هاجر كان مؤمنا، والذي آثر بيته وعمله وماله ومن حوله على طاعة الله سقط في الامتحان. معركة الخندق امتحان وفرز للمؤمنين، فبينما مؤمنون صادقون ثبتوا مع رسول الله، وضعاف الإيمان قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. معركة أحد فرز، للمؤمنين. معركة حنين فرز، الإسراء والمعراج فرز، هناك من كفر بالنبي بعد الإسراء والمعراج ما صدق، قال هذا غير معقول، فرز. تكلم ما شئت، وادعي ما شئت، وانسب لنفسك ما شئت، لكن الله متكفل أن يضعك في مكانك الطبيعي، أن يحجمك، أن يعطيك ما تريد. إنسان لا آكل درهما حراما صح، درهم ما بيأكل، ولا مية ولا ألف ولا مئة ألف، أما العرض 5 ملايين ضعف أمام هذا الرقم. فجاء بالتبريرات، عندي أولاد، لك بلوى عامة سقط. الله يعرف أين ينتهي يقينك، وأين ينتهي ورعك، وأين ينتهي إيمانك. فإذا أعطيت لنفسك حجما كبيرا حجمك الله، يفعل شيئا يكشفك على حقيقتك. أيام إنسان يدعي أنه بار لأمه سنوات طويلة، وأنها أغلى كائن في حياته، وأنها وأنها وأنها، فإذا تزوج ونشب خلاف بين امرأته وبين أمه، انحاز إلى طرف امرأته وقسى عليها في الكلام، كل كلامه السابق مرفوض. دعوة، خاضوا بحار الهوى دعوة وما ابتلوا. تكلم عن نفسك ما شئت، لكن الله متكفل أن يحجمك، أي أن يضعك في مكانك الصحيح. ما كان الله مستحيل، يعني لك أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت فهذا مستحيل. الله عز وجل لا بد من أن يكشف هذا الإنسان حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني الله عز وجل ستار، فإذا واحد تحت المعالجة لا يكشفه الله عز وجل، ليعطيه فرصة كي يتوب. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله بيختار. الدليل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، في اصطفاء، في الاصطفاء جانب كسبي وفي الاصطفاء جانب وهبي. فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، هؤلاء قمم البشر في إخلاصهم ومعرفتهم وطاعتهم لله عز وجل، فاصطفاهم الله على علم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إن تؤمنوا بالله وتتقوا أن تعصوه، لا يكفي أن تؤمنوا، إن تؤمنوا وتتقوا. وما دام الأحداث خطيرة، يقول الله عز وجل ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم يقول الله عز وجل وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، يلغى هذا الكيد وذاك التفوق وذاك التغطرس وهذا الاستعلاء وهذه القوة الضاربة المخيفة، كله يلغى. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. نرجو الله سبحانه وتعالى في دروس قادمة أن نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.